الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسائر من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي ما تعلق بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. وبينا من خلال ما ذكرنا أن يتدرج مع الناس حسب الأولويات. أعلى أولوية في حياة الناس توحيد الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. وبينا من خلال ما ذكرنا أن زكاة الزروع والثمار تكون على الخارج من الأرض. إن كان الخارج في يد المالك فعليه الزكاة، وإن كان الخارج في يد المستأجر فعليه الزكاة، وإن كان الخارج شركة بين المالك والمستأجر فلا مانع أن يزكى المال قبل التقسيم، وإن رفض أي منهما هذا يقسم المال، فإن بلغت حصة المرء نصابا وجبت في ماله الزكاة، وإن لم تبلغ في حصته النصاب فلا زكاة عليه. وبينا كذلك بالنسبة لجامع الزكاة يترك كرائم أموال الناس إليه ويأخذ زكاته من وسط المال حتى لا يقع في الظلم. وبينا أن الظلم كبيرة ولو كان لكافر، ولو كان لكافر. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقلنا ما قاله الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. واليوم إخوتي الكرام معنا رواية جديدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. العبد والفرس، العبد مال يباع ويشترى، والفرس كذلك مال يباع ويشترى، لكن العبد يقوم في خدمة سيده، والفرس من مقتنيات البيت يحمل عليها متاعه ويسافر عليها. ومن ثم العلماء الكرام قالوا: في الإبل والبقر إذا كانت عاملة فلا زكاة فيها. يعني إيه عاملة؟ أنا عندي نصاب البقر بيبدأ من 30 بقرة، من 1 لـ29 لا زكاة فيه. طب أنا عندي 30 بقرة لكن منهم 10 للحراسة بعلق عليهم المحرات، و10 بدور عليهم الساقية أو الطنبوشة، و10 أخريات بيعني بأعلفها للبن. إذن هذه البقر أو تلك البقر أو هذا المال معد لحاجتي ولا معد للنماء؟ معد لحاجتي، فهذه العوامل لا زكاة فيها. ومن ثم لما ذكرنا شروط زكاة الماشية قلنا: حولان الحور، بلوغ النصاب، أن تكون سائمة في أغلب الحور، ألا تكون عاملة، يعني ألا تكون من مقتنيات الدار. هنا العبد من مقتنيات الدار، لماذا؟ لأنه إن كان محترفا يعمل ويؤدي إلى سيده ليعيش. والفرس كذلك، من المقتنيات لأنه يحمل عليها المتاع ولم تعد للنماء. ومن ثم العبد لا زكاة فيه إلا زكاة رمضان، زكاة رمضان على الحر والعبد، على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صاع من طعام، والعبد يزكي عنه سيده. أما الزكاة العامة ليس في العبيد زكاة. كذلك الخيل كما ذكرنا سلفا فيها خلاف، لكن هذا الدليل دليل من قال بعدم الزكاة في الخيل. بعد هذا الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. يعني إيه العجماء؟ العجماء كل بهيمة إلا الإنسان، كل حيوان إلا الإنسان. الإنسان يقال له حيوان ناطق، أما البهيمة حيوان أعجم. ومن ثم العجماء يعني البهيمة التي لا تتكلم. طيب عندنا بهات بتتكلم، ومن ثم يبقى إيه جبار دي؟ كلمة جبار معناها هدر. يعني إيه هدر؟ مالوش دي. طيب عايزين نفهمها أكتر. العجماء جبار يعني أكرمكم الله الماشية إن كانت بالنهار ثم ذهبت إلى أرض فلان وأكلت من الأرض لا غرامة على البهيمة إلا إذا فرط فيها صاحبها. طب الله من غرام على مين؟ يتحمل وصاحب الأرض. لماذا؟ لأن الأصل في الأراضي أنها تحرس بالنهار. طب صاحب الأرض لم يجعل لها حارسة، والبهيمة فكت نفسها من وثاقها وجريت كلت براك برسين. طب هو يحمل صاحب البهيمة ليه؟ هو صاحب البهيمة عليه ايه؟ لكن لو ان البهيمة خرجت بليل، خرجت بليل واكلت براك برسين، نحمل صاحب البهيمة الغرامة. ليه؟ لانه فرط في بهيمته. البهيمة بالليل مكانها فين؟ مكانها في الحظيرة. طيب يبقى معناها صاحبها فرط فيها يتحمل الغرامة. طيب البهيمة أكرمكم الله في مدودها أو على مدودها، وراح ليها عين صغير بيزحف كده، راحت رفصاه جت لا، راحت رفصاه جت لا، هنا هل على البهيمة شيء؟ الإجابة لا، ودم الصغير هدر، دمه هدر لا دية لا. لماذا؟ لأن الصغير هو اللي راح على إيه؟ على البهيمة. لكن لو البهيمة ماشية وصاحبها سحبها وبعدين تعدت وهي ماشية كده راحت رفصة واحد، عند ذلك يتحمل صاحب البهيمة ما تسببت في إتلافه البهيمة. لماذا؟ لأنها هي اللي راحت عليه. يبقى لازم نفهم المسألة كويس. وأظن كده إن كان في سنة من سنوات عندنا في البلد واحد جايب مواشين من الغير، وبعدين في ميكروباص ضرب بهيمة على البحر، وبعديها البلد يعني ما يتوصوش، عندنا شباب كده نسأل الله لنا ولهم الهداية، غير يعني ضربوا كسروا السواق وكسروا الميكروباص إلى آخره. وصاحب البهيمة ربنا يعافيه لما جاء يعني وعلم بالحال أتاني في بيتي وسألني، قلت له يا عم الحاج الغرامة عليك أنت، انت تصلح الميكروباص وتصالح الرجل من ضرب. ليه؟ بتقول التفريط منك انت، البهيمة كانت في جبنك وسابت السكة وراحت على العربية، العربية ما راحتش على البهيمة، طلع من عندي مباشرة على صاحب الميكروباص وهو وكان من هرية رزنة، وراح قال له يا عم الحاج فلوسك اهي مبروك عليك. ده ايه؟ شوف معايا ترتيب، الفلوس راحت لصاحبها، وللآن العلاقة حميمة جدا جدا جدا، أصبح بينهم خط اتصال وصلة وبر. يبقى لذلك مطلوب مننا نعرف يعني ايه العجماء جبار؟ العجماء معناها البهيمة، لو اتلفت شيئا اما ان تتلفه بليل واما ان تتلفه بنهار، ان اتلفته بالنهار اما ان يكون الشيء قد ذهب لها وهي في مربطها فلا غرامة على صاحبها، واما ان تكون فكت نفسها من وثاقها وذهبت للشيء فاتلفت، يبقى الغرامة على مين؟ على صاحبها لانه فر. واما ان كانت بليل فالغرامة كلها على صاحبها لان صاحبها فرط فيها لم يربطها في مكانها. يبقى العجماء جبار في انها بقت اي بهيم يرفس واحد ايه في المسألة، نقول من فيهم رحلة تاني. لو العيل وقف الجاموسة كده وراح يلعب في الليلة وراح اترفصاه ومات، دمه هدر مالوش بيه، لا يغرم صاحبه. لماذا؟ لان الصغير تحرك لايه؟ للبهيمة، هي شدت نفسها وراحت على الشيء يتحمل صاحبها. يبقى العجماء جبار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والبئر جبار. يعني ايه البئر؟ البئر ده حفرة عميقة، والحفر العميقة لها توصيف. لو حفرة عميقة وفمها متسع اسمها ركي، اسمها ايه؟ ركي. ما من اسماء البئر ركي، ركي معناها بئر عميقة وفيها ماء وفمها واسع. طب بئر عميقة وفمها ضيق وفيها ماء اسمها بالوعة. لما نقول الارض فيها بلوعة يعني ايه؟ فيها مية بس من فوق الفم ايه؟ ضيق، فالمية بتجلب. وبعدين لو بئر وسيعة من فوق وغير بعيدة القعر وقعرها مش غويط اسمها جب. فلما تقرأ في سورة يوسف لما اخوة يوسف القوا يوسف القوا فين؟ في البئر ولا في الجب؟ في الجب. ما الجب ده بئر بس بئر غير عميق، بئر ايه؟ غير عميق. اما البئر العميق اللي هو فمه واسع اسمه ركي، البئر غير العميق وفمه واسع اسمه جب، البئر العميق ابو فم ضيق اسمه بلوعة. طيب قال والبئر جبار، يعني برضه بنفهمها، واحد حافر بئر في ارضه، في ارضه كده عنده في ملكه عايز يعمل معين في الغيط، وبعدين حفر بئر، وبعدين واحد على الشارع قال لك اشوف الناس ديت بتعمل ايه، راح على هناك كده وبعدين قال لك الله ده بيفحروا بير، فوقف ببص كده ووقع في البير مات. مين يتحمل دم هذا الذي وقع في البير؟ دمه هدر، دمه هدر مالوش ليه. لماذا؟ لان الرجل حفر البئر في ارضه في ملكه، وده ترك الطريق العام وراح فين؟ راح على الارض، راح يتفرج ووقع مات. طب ايه رايك؟ واحد بيفحر في الشارع عايز يعمل بياره، وفحر في الشارع ولا حط لمبه ولا حط طوبه ولا حط مرطاس، وبالليل الناس رايحه تصلي الفجر والكهرباء قاطعه، اتدردب فيها شويه، واحد انكسر وواحد مات. مين يشيل هؤلاء؟ صاحب البئر. ليه؟ لان ده طريق عام، طريق عام. يبقى كلمة البئر جبار يعني ما سقط في البئر هدر بتوصيف معين. اذا كانت البئر في ملك الانسان الذي حفر مش في طريق عام، اوعى تقول ملك هنا، حتى لو امام بيتك مش ملكك. ليه؟ الشارع للجميع، لكن هو بيفحر بير جوه البيت عايز يعمل طرمبه، وواحد من قبيل فضول دخل جوه كده وقال الله هو البير دي ماله كده غريق ليه كده، ببص كده وضع خلاص صاحب البيت بريء، صاحب البيت بريء. طب ايه رايك بدك؟ لو انا كانسان جبت ناس يحفروا لي بير وهم بيحفروا اتهدم عليهم جدار البئر فماتوا، مين يشيل مين؟ صاحب البيت دخله ايه؟ هو مين اللي حفر غلط؟ هم اللي حفروا غلط، ما عملوش تراتيب. هؤلاء دمهم هدر، هؤلاء دمهم هدر. افهم شويه المساله. ليه؟ لانه هو اللي بيحفر، هو ما عملش لنفسه حساب، ما عملش لنفسه حساب. ومن ثم افهم هذا، يبقى والبئر جبار يعني من سقط في بئر حفرها صاحبها في ارضه وفي ملكه وذهب اليها هو للإيه النظر ثم وقع ومات، دمه هدر. اما ان حفرها صاحبها في الشارع العام، شوف في الشارع العام وسقط فيها انسان، تحمل ديته، تحمل ايه؟ ديته. يبقى والبئر جبار. طيب والمعدن جبار، يعني ايه المعدن؟ المعدن ده يا جماعه المكان اللي فيه المعادن. المعادن يعني ايه؟ يعني الاثار. مش في ناس كده اللي يمضي مضحوك عليها، بيجيها واحد يقول لها اسمعوا، تحت بيتك في، انا معايا خريطه، تحت البيت بتاعك ده في جمل ذهب، في جمل ذهب. يقوم يبدا يقول له خلاص ايه رايك؟ يقول له طيب بالنص. يقوم الانسان يطمع، يقول له بالنص ليه؟ يقول له خلاص اديني 1,000,000 وانت حر في الباقي. يروح يبيع له الارض بتاعته كلها ويديها له، وبالاخر يطلع الكلام كلام بكش، ياخد الفكه ويولي، والامر شغال يم كده. او يجيب له مسخوط صيني ويقول له اسمع في من ده كتير تحت، ايه رايك تديني حقي وامشي ولا افضحك؟ يقول له خد حقك وامشي، ياخد حقه وبعديها يروح يبيع الى يوم صيني. افهم الترتيب معايا. طيب هو بيحفر في الارض ليه؟ رجاء ان يجد فيها معدنة، ذهب او فضة او شيئا من هذا. طيب هو حفر في ارضه عنده فدان كده، راح جاي في وسط الفدان وعمل 50 متر في 50 متر، وراح حفرهم حفرة كاملة كده، وبعديها بدأ يحط مزاريج اليمادي ومميزات اليمادي، ومن قبيل هو يبحث عن الاثار. راح واحد من قبيل فرجة يتفرج ووجع مات. يبقى هو وقع في اي مكان؟ في بئر ولا في معدن؟ في معدن. يبقى والمعدن جبار، يعني اذا حفر انسان في ارضه ليبحث عن المعادن فذهب اليه انسان من قبيل النظر والفرجة فسقط ومات، دمه هدر. دمه ايه؟ دمه هدر. يبقى اذا هذا مراد قول النبي عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار. ثم قال: وفي الركاز الخمس. الركاز ده دفين الجاهلية، هو بيحفر علشان يجد اثار، وبعدين نجي اثار، نجي اثار. طيب الاثار دي شأنه فيها ايه؟ يطلع الخمس لله ذكر، ثم أربعة الأخماس هو حر فيها. طيب ياخدها من نفسه ولا من خلال الدولة؟ من خلال الدولة، من خلال الدولة، حتى لا يقع عليه حرج. إذا كانت الدولة قد حضرت بيع الآثار، يقوم يبيع من خلال الدولة، يا دولة أنا عندي كذا، يقوم يجوا ويعطوه نسبته، مع إخراج الخمس. إله يطلع محالب فخار، كل ما يخرج من باطن الأرض فيه الخمس. الخمس ليس شرطا ان يبلغ نصاب ولا ان يحول حول، ولا ذهب ولا فضه ولا نحاس ولا حديد ولا فخار، اي شيء يطلع طلع خمس لله مباشره. طب يقسم على مين؟ يقسم على مصارف الزكاه، يقسم على مصارف الزكاه. ومن ثم العلماء قالوا ايه؟ قالوا البترول ده فين اسلام ولا ده فين جاهليه؟ البترول ماضية ايه؟ اشياء مدفونة في الارض من الاف السنين. قالوا في البترول الخمس لانه ركاز. تتصور لو البترول ده طلع منه الخمس زكاة، والله ما ترى على ارض الله محروما ابدا. لو دول الخليج تطلع الخمس، وكل دولة فيها بترول تطلع الخمس، تخرج الخمس، يخرج لأصحاب المصارف اللي هم الفقير والمسكين وهكذا، ما تلاقيش جعان على أرض الله، لكن لا نملك إلا الاسترجاع. طيب الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل سم أبيه؟ الحديث ده يا جماعة فيه فوائد عظيمة جدا. أول حاجة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار من صحابته لجمع الزكاة من يختار، وفي مرة اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ليجمع الزكاة. طيب، الشيء الثاني في الرواية أن عمر لما كلف بجمع الزكاة ذهب للناس فأعطوه الزكاة إلا ابن جميل، قال له ما عنديش زكاة، وخالد بن الوليد قال له يا عمي أنا ما عنديش مال أصلا، والعباس بن عبد المطلب. فسيدنا عمر ما عندناش يا جماعة مجاملة في الإسلام ولا محاباة، الغلطان غلطان وصاحب الحق صاحب حق. طيب، لما راح للناس قال له رسول الله فلان وفلان وفلان مش أعطوني، قال له ابن جميل. ابن جميل ده طبعا كان اسمه حميد، وقالوا كان من المنافقين. قام قال لك الله، وابن جميل ده بينكم ليه؟ مش يتذكر اصله كان ايه؟ كان فقيرا فاغناه الله. هو الانسان لما يبقى فقير يقوم بيشعر بالفقر ويحس بيه، يقوم يا ربنا يغنيه، يتكبر على الناس ولا يعطي؟ يعطي، ما ده بيمنع عليه، بيمنع عليه. ومن ثم في هذا تبكيت الانسان بذنبه من قبيل اتعاظ غيره وان ينزجر هو. قال لك الله، هو ماله كده؟ ما كان امبارح فقير مش لاقي، النهارده لما شبع خلاص يعني بيمنع؟ طيب، يبقى اذا هذا ابن جميل وقد علمناه منافقا. اما خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، خالد بن الوليد يا جماعه كان مشركا ثم اسلم في صفر سنه 7 هجرية قبل غزوة خيبر، وبعديها بعد اسلامه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم مع جيش مؤتة مع القادة، لما امر جعفر بن ابي طالب بعد زيد بن حارثة وحملهم الراية وذهبوا لقتال جند الروم في بلاد الشام سنة 8 هجرية، كان خالد بن الوليد حديث عهد بإسلام، فذهب معه الناس، قال لهم يحمل الراية زيد، فإذا قتل يحملها مين؟ جعفر، فإذا قتل يحملها عبد الله بن رواح. الثلاثة قتلوا، الثلاثة اللي عيونوا أمراء قتلوا في الغزو. خالد بن الوليد كان حديث عهد بإسلام ولكنه كان داهية في الحروب، بسرعة كده هو تسلم الراية، شوف تسلم الراية ثم أدار الجيش، قلبه بالليل، خلى اللي في المواجهة في المؤخرة واللي في المؤخرة في المواجهة، وجاب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة. في الصباح جند الروم قالوا ايه؟ قالوا لا، محمد أرسل مددا إلى أصحابه. ليه؟ أنا امبارح كنت بحاربك الصبح لقيت في وشي واحد تاني. عند ذلك انسحبت جيوش الروم، خدوا خطوة للخلف، فخالد بن الوليد حسبهم أنهم يكملون فمشي في اتجاههم. لما أبعدوا عاد بفريقه إلى المدينة، كانوا 3000 مسلم بحاربوا 300,000، افهم الترتيب معايا. فلما رجعوا المسلمون إلى المدينة، المسلمون ما قنعوا برجوع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا خيبتكم يا خيبتكم، انتوا فريتوا، قالوا يا فرار يا فرار، شوف معاه زي وحذفوهم بالحصى 3000 رايحين حاربوا 300000. فلما عادوا الصحابة في المدينة حذفوهم بالحصى، عفروهم بالفرار، قالوا يا فرار يا خيبتكم. فمثلا لما سمع قال ليسوا بالفرار ولكنهم القرار. هو لما يرجع بالجيش بدون اصابات يبدا انسان بيفهم. ومن ثم وصف خالد بانه سيف الله المسلول. شوف معاه الترتيب ازاي، سيف الله المسلول. طيب خالد رضي الله عنه وارضاه كان في الاسلام كان ماله عباره عن ايه؟ عباره عن الات حربيه، الادراع، الدرع ده يعني اعتبروا كده بالتحديد مثل الخمار للمرأة، لكن يلبسه المقاتل على صدره ليحمي صدره من أثر السيوف، يعني درع من حديد بيلبسه كده الاعتبار يحمي نفسه من أثر السيوف، فهو عدة من عدة الحرب. فخالد كان عنده من الكلام ده كتير، هو كل إنسان منا يعني اللبيس تلاقي عنده هدوم، والمحارب تلاقي إيه؟ كل ماله عبارة عن ايه؟ عن ادوات حربية. فخالد احتبسها. يعني ايه احتبسها؟ يعني اوقفها لله. قال لك مالي ده وقف، مالي هذا وقف لله. طيب يا ترى يبقى في هذا جواز الوقف. ولما يبقى واحد عنده فدانين ارض ابقى نفسه فدانا ووقف فدانا للمصالح الخيرية، الفدان اللي هو ملكه يزكى، ولمصالح الخير لا زكاة فيه، لأنه هيروح محصول على فين؟ هيروح على الخير. ومن ثم الوقف اللي وقف صاحبه ده ما فيش زكاة. لكن طب في أرض أوقاف أنا مستلمها أزكيها ولا ما أزكيهاش؟ أزكيها لأني أنا قائم عليها، محصولها بيدخل بيتي، أنا واخدها إيجار. أما أنا أوقفت أرضا في سبيل الله للخير لا، دي مش فيها زكاة، لأنها كلها بتروح لمين؟ بتروح لأهل الخير. فخالد احتبس أدرعه. فلما احتبس أدرعه راحوا له بعد الزكاة. قال زكاة إيه؟ قال زكاة اللي عندك. هو اللي عندي خالد أرض؟ لا. عنده ذهب؟ لا. فضة؟ لا. عنده مواشي؟ لا. أمال عنده إيه؟ عنده عدة حرب. طب عدة الحرب دي الزكاة فيها زكاة زروع وثمار؟ ولا زكاة ذهب؟ ولا زكاة من مجلس الأنعام؟ لا هذه ولا هذه ولا تلك، أمال إيه؟ زكاة عروض التجارة. عروض التجارة اللي هي إحنا بنسميها النهارده زكاة التجارات. طب وزكاة التجارات النصاب فيها كام؟ نصابها نصاب الذهب. نصاب الذهب أنا عندي مشروع عامل في بيت استثماري. المشروع ده بأنظر في ريعه في الخارج منه، لو ساب الخارج منه ما يساوي 85 جرام ذهب نقول انا كده بلغت النصاب. طب وبعدين انظر في الحوض، انا فتحته وقتين، فتحته في شعبان اللي فات، يبقى في شعبان القادم سنه، يبقى انا عندي نصاب وعندي حوض، بعد ذلك الخارج منه ربع العشر، في كل 1000 25 جنيها. طيب انا عندي في الدكانة جايب مكيف وجايب 5 ديب فريزة واربع حصنة اربعة بالحصير معاه ازاي، وجايب مش عارف ايه، وعندي مراوح وعندي بنك وعندي مال بيخرج للبيع والشراء، بضاعة بيشتروا منها، ازكي الدكانة بما فيها؟ نقول له لا، الثوابت مش عليها زكاة، التلاجة والفريزر والديب والحصير ومش عارف ايه ده كلها كده دي لوازم للدكان، دي مش فيها زكاة. امال الزكاة في ايه؟ الزكاة في ما يباع ويشترى. طيب انا عندي في الدكانة او في السوبر ماركت بضاعة، يقوم بأحسبها كيف؟ احسبها بسعر البيع ولا احسبها بسعر الفاتورة؟ احسبها في الزكاة بسعر الفاتورة. ليه؟ لاني انا لسه ما بعتش، ما هو اللي بعتبه في جيبي، يقوم احسب ما معي من مال سايب واحسب مالية على الناس، وأحسب ما علي من فواتير، ثم أخصم ما علي من فواتير مما معي ومما لي. الباقي بعد هذا لو بلغ نصابا فيه الزكاة، إن لم يبلغ نصابا لا زكاة فيه. يبقى دي زكاة إيه؟ زكاة عروض التجارة. طب واحد عنده 10 عربيات مشغلهم على الخط، وال10 عربيات يدوبهم ماشيين البيت بالعافية، ماشيين البيت بالعافية، كل عربية بتجيب 100 جنيه، وعربية بالسد جوست، والتانية وعنده مريض كبد وعنده مريض كلى، يقوم في آخر الشهر صفر، يقول له مفيش زكاة. ليه؟ الزكاة على الريع إذا بقي لمدة عام وبلغ نصاب. اللي جاي رايح يبقى هو دبك إيه؟ ما دبكش حاجة، فمعاه ترتيب. طب عنده عمارة على نصف فدان، لكن مأجرها الشقة ب5 جنيه وفيها 500 شقة في 5 جنيه بكام؟ ب2500، وال2500 يا دوب يمشوا الشهر لغاية يوم 5 في الشهر، برضه مش عليه زكاة. الزكاة على المال المتبقي بعد متاع الشخص اختزل لمدة عام وبلغ النصاب. إذا هكذا فافهم. فخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أدرعه احتبس يعني وقف في سبيل الله، الذي قال لهم هو مش عليه زكاة، لأن ما يوقف ما فيش زكاة. طيب، وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه طالت حياته بعد الفتوحات، ثم مات سنة 21 بحمص، وحمص دي في سوريا، نسأل الله تعالى أن يكشف عن مصر وعن سوريا ما ألم بها من سوء. في حمص مات خالد رضي الله عنه، مات على فراشه، ما ماتش في حرب، بفتش في جسمه لقوا فيه أكثر من 1000 ضربة، ومع هذا مات على فراشه. ثم قال مقولة جميلة، قال: فلا نامت أعين الجبناء. مات على الفراش. ونزار القباني له شعر كده ظريف، كتب في خالد شعر بيقول فيه ايه: وقبر خالد في حمص نلامسه، يرتج القبر من زواره غضبا، فيا رب حي رخام القبر مسكنه، ويا رب ميت على أقدامه انتصبا، ألا يا ابن الوليد سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا. ده من يوم الأمة فيها سيوف كثيرة، بس سيوفها خشب، مش فيها سيف بيقطع. وهكذا تكلم الشعراء في حق أمراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. طيب، يبقى خالد توفي 21 هجرية. طيب، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه عم النبي عليه الصلاة والسلام، العباس يعني أسلم تقريبا كده يعني في يعني قبل الفتح، أسلم قبل الفتح، والعباس في غزوة بدر أسر، أسره المسلمون وكان مشركا، وخاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام القتل، وقال لهم يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم مأسور ينفع كده، فأعفوه وتركوه. ذهب العباس إلى مكة رضي الله عنه وارضاه، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب2 أو 3، كان يعني كان أكبر منه في السن ب2 أو 3. والعباس بن عبد المطلب لما أسلم بقي في مكة، لأن له كان له مالا عريضا وخاف على ماله الضياع، فهو من المستضعفين، بقي هو وأهله. طيب، ثم في الفتح من بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعمر، يعني يا عمر، العباس ده كان شريفا في الجاهلية، وهو في الجاهلية كان معاه السقاية، كان بيسبي الحجيج، ولما جاء الإسلام أبقاها معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين في الجاهلية كان معه الحجابة. يعني ايه الحجابة؟ يعني كان ممنوع أي واحد يتكلم في البيت الحرام بسوء إلا والعباس له حق النهي، يقول له اوعى تتكلم بسوء انت في المسجد، اوعى ترفع صوتك بالحجابة بتاعت المسجد. عارف الحاجب يعني ايه؟ الحاجب اللي هو يمنع الداخل من الدخول والخارج من الخروج، فهو كان بيمنع الناس اللي هم يتناولوا أعراض الناس في المسجد الحرام. فكان في الجاهلية كان شريفا سيدا مطاعا، معه السقاية معه الحجاب، فلما جاء الإسلام أبقاها معه النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب العباس عمر بيقول يا سيدنا العباس ما طلعش الزكاة. الرسول قال له يا عمر أما العباس فعلي زكاته ومثلها. الله، العلماء قالوا على النبي الزكاة ومثلها ليه؟ قال لك ما هو كان العباس أخرج سنتين مقدما، أخرج زكاة سنتين مقدما، احتاجها النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء والمساكين، ومن ثم أخذ منه زكاة سنتين مقدمة. يجوز تقديم الزكاة عن موعدها، يجوز لمصلحة الفقراء والمساكين. طب يجوز تأخيرها عن موعدها؟ برضو يجوز لمصلحة الفقراء والمساكين. ممكن من قبل سنة تبقى الحكاية مش عشاء على الآخر، نقول له يا عم السنة دي هنخليها معاك انتفع بيها، والسنة الجاية ناخدها منك مرتين. يجوز، يجوز بس بشرط ايه؟ مصلحة الفقير والمسكين. فالعباس كان دفع مقدم سنتين، فالرسول قال لهم العباس علي ومثلها، معناها انا اخذت منه ايه؟ سنتين مقدما. ثم قال يا عمر عم الرجل صنو ابيه. عارف الصنو معناها ايه؟ عارف الصنو؟ يعني اصل الاب والعم واحد. النخلة بيبدأ عليها بلاو، جن وجن، كل جن طالع في اتجاه اصل الجن، يقول ايه؟ النخل. فكلمة عم الرجل صنو ابيه يعني اصل ابيه، اصل ابويا والعباس واحد، اللي هو مين؟ اللي هو عبد المطلب. وفي هذا عين البر من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس. لذلك عمك ابوك، ما يقوله العم الزم كما تلزم كلام ابيك. لكن اليوم نسأل الله العافية والسلام، اليوم العيال كبرت على ابهاتها مش على اعمامها، كبرت على ابهاتها مش على اعمامها. لذلك قال العباس، قال مثلا العباس عمي وعم الرجل سنه ابيه، يعني له احترام الاب، لان الاصل واحد. الاصل ايه؟ الاصل واحد. اذا الى هنا نتوقف، على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم. ندعو الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يصلح بين المصريين. اللهم اصلح بين المصريين، ووحد صفهم يا رب العالمين، واجمع شتاتهم. اللهم لا تشمت بالمصريين احدا من خلقك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من اراد الاسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اهدي ابناءنا واستر على بناتنا، واصلح نساءنا، واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لاصحاب الحقوق علينا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم اموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق اجمعين، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم من ارادنا بسوء فاشغله في نفسه، اللهم من ارادنا بسوء فاشغله في نفسه، ومن ارادنا بخير فوفقه الى كل خير. من أرادنا بخير فوفقه إلى كل خير، من أرادنا بخير فوفقه إلى كل خير، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى.